ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات شرح كتاب كشاف القناع، ونحن يعني نشرح كتاب النكاح، وكنا وصلنا بفضل الله عز وجل إلى قول المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، باب المحرمات في النكاح. وذكرنا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج ببعض النساء، وكذلك على المرأة أن تتزوج بعض الرجال، وقلنا أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، فما هما؟ حرمات تنقسم إلى قسمين، محرمات على التعبيد ومحرمات على التوقيع. أحسنت. طب، قال: والقسم الأول هو المحرمات على التعبيد، وذكرنا أنه كم نوع؟ مشخص. كم نوع الأول؟ 4. وإن كان المصنف رحمه الله ذكر أنهم 5 أنواع، ها ما هي؟ الأول محرمات بالنسب، ها محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالسبب، وهو اللعان. طيب، القسم الأول تكلمنا فيه وقلنا محرمات بالنسب وهن كم؟ 7. ما شاء الخير. الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخال، دول 7. طيب، البنت فقط والأم فقط؟ أيوة. طب، يبقى لما نقول البنت ما نسكتش، ها البنت وإن إيه؟ لا، وإن سفلت، والأم وإن علت، تمام؟ والأخت من كل الجهات، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، الأخت من جميع الجهات تحرم على التأبيد، وكذلك بنات الأخ وإن نزلنا، وبنات الأخت والعمة والخالة. طيب، العمة والخالة وإن علونا ولا وإن سفلنا؟ ها، وإن علونا. يعني ايه؟ يعني خالة الأم وعمة الأم وخالة الأب وعمة الأب كما سيأتي. هذا القسم الأول محرمات بإيه؟ ها؟ بالنسب. القسم الثاني محرمات، ها؟ فضل رحمة، محرمات بالرضاع وهن 7. وهن المذكورات في الايه في الآية. طيب هل من دليل؟ حد عارف دليل في المسألة دي؟ تفضل حظك التحبية طلعت. تفضل يلا خذ غيره. احسن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. طيب القسم الثالث، القسم الثالث حرمات بالمصاهرة وهن تمام أحسن. يبقى أم الزوجة وزوجة الابن ها وزوجة الأب ها وبنت الزوج، ثلاثة يحرمن بمجرد العقد، والرابعة لا تحرم إلا بعد الدخول. أحسن. طيب القسم الأخير من المحرمات على التأبيد، محرمات بإيه؟ بالسبب، وهو اللعان. طيب يصير معنى العدد كم امرأة تحرم على التأبيد؟ 19 امرأة. طيب نبدأ ان شاء الله في درس اليوم، ونبدأ من اول باب المحرمات في النكاح. كنا وصلنا لحد فين؟ خلصنا القسم الاول اللي هو الايه، اللي هو المحرمات بالايه بالنفس. واضح؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني ما أشار إليه بقوله وتحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون بناتهن وأمهاتهن على غيره ولو من فارقها في الحياة، وهن أزواجه دنيا وأخرى، وتقدم أي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم كثير من أهل العلم لا يذكره في كتب الفقه، كثير من أهل العلم لا يشير إلى هذا القسم. لماذا؟ لماذا لا يشير أهل العلم إلى هذا القسم؟ لأنه غير موجود الآن، غير موجود، انتهى هذا بموت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد تكون هناك امرأة من نسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم، يجوز له أن يتزوج به. لذلك أنت في كثير من كتب الفقه تجد أن المحرمات على التأبيد أربعة أقسام. قال والقسم الثالث ذكره بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، أي كل النساء التي يعني سبق ذكرهن من الأم والبنت والأخت والعمة والخالة والفروع، كل هؤلاء ذكرناهم من النساء يحرم مثلهن بالرضاع. قال فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها بالرضاع، بالرضاع، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، وفي لفظ ما يحرم من النسب، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، حديث صحيح. يبقى القسم الثاني محرمات على التأبيد لكنهن محرمات بالرضاع. قال ولو كان الرضاع بلبن غصبه فأرضع به طفلا أو أكره امرأة على إرضاع طفل لأن سبب التحريم لا يشترط كونه مباحا بدليل أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة. فاهمين المسألة دي؟ لو أن رجلا أتى بطفل إلى امرأة وأكرهها وهددها أن ترضعه فأرضعته الرضاع المحرم، الرضاع المحرم 5 رضعات 10 رضعات رضعة واحدة على ما سيأتينا، وهي مكرهة ولا ترضى ذلك، ثم كبر هذا الطفل وأراد أن يتزوج بابنة هذه المرأة، يجوز ولا لا يجوز؟ تقول أنا أرضعته رغما عني، أنا أكرهت على إرضاعه. نقول حتى لو كان الأمر فيه إكراه أو غصب هذا اللبن فنقول أيضا يحرم به ما يحرم بالنسب، فلا يجوز له أن يتزوج ببنتها. قال ابن البنا وابن حمدان وصاحب الوجيز إلا أم أخيه وأخت ابنه، يعنون فلا تحرمان بالرضاع. وفيها 4 صور، عايزك تركز معايا في شوية الكلام اللي جايين دول، تمام؟ قال إلا من حمكم الله، إلا أخت ابنه، يعنون فلا تحرمان، إلا أم أخيه من الرضاع. وذكر 4 صور، قال ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، وإلا عكسه أي أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع. قال والحكم الذي هو الإباحة في المسائل 4 صحيح ويأتي في الرضاع. فهمتم؟ خالص؟ صلى الله على رسول الله. صورة بسيطة خالص موجودة في المجتمع، إسلام رضع من أم محمد، تمام؟ أبو محمد هل يجوز له أن يتزوج أخت إسلام؟ يجوز. خلي بالك إسلام رضع من مين؟ من أم محمد. أبو محمد بقى اللي هو أبو محمد وإسلام صاروا إيه؟ صاروا إخوة. مش اسلام رضع من ام محمد صاروا ايه؟ اخوه. في سبوره يا ابني، طب جهزنا سبوره وقلم عشان في مسائل كتيره شكلنا كده، ده دي اسهل مساله جايه، ماشي؟ فنقول ان محمد واسلام صاروا اخوه من الرضاع، تمام؟ من الذي رضع؟ اسلام رضع من ام محمد فصاروا اخوه. تعال نشوف الكلام بقى. قال إلا أم أخيه وأخت ابنه، يعنون فلا تحرمان بالرضع. أم أخيه اللي هي إسلام ده صار من أخو من؟ أخو محمد. أم إسلام تجوز لمحمد ولا لا تجوز؟ ليه؟ ما هو شم؟ أم إسلام تجوز لمحمد ولا لا؟ تجوز. هو ده اللي يقصده المصنف، تمام؟ خلاص، أم محمد أم لإسلام ومحمد أخ لإسلام، لكن بيقول لك بيقول هنا ايه؟ ام اخيه اللي هي ايه؟ ام اسلام، مش هي ام اخو محمد، هو اخوه بس ايه؟ امه ملوش علاقة بها خالص. تمام؟ وضحت ولا لسه؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم، احنا ما وراناش حاجة للمغرب، ها؟ مع بعض يعني ما تخافوش. ها؟ لا لا ما اتلغتش ولا حاجة، بس في اعتذار النهاردة. بس هنا تتلغى. انا كنت عايز اقول لكم ما تتغدوش النهاردة عشان هو في شوية كلام بس. جاب قلم ولا طيب. يبقى احنا خلاص اتفقنا يا اخوانا بالنسبة لمحمد يجوز انه يتزوج ام اخيه من الرضاعة؟ يجوز، ما في مشكلة. ما علاقة محمد بامه اسلام؟ لا هناك علاقة. تمام؟ طيب. قال واخت ابنه، اخت ابن من؟ ابن مين؟ ماله؟ طيب خلينا مع الصور. قال ولهذا قال إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسل. طيب دي صورتين تانيين. لو أخو إسلام أراد أن يتزوج بأم محمد يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن لا علاقة لأخو إسلام بأم محمد. العلاقة كلها متعلقة بالمين؟ بالإسلام وأمه وأخواته وأبائه من الرضاعة، طالما أنه لم يجتمع معه على سد أو على لبن الفحل. بلاش تكون العبارة أضبط، لأن ممكن لا يجتمع على السد وتنتشر الحرمة، بمعنى أن الرجل يكون له أكثر من زوجة فترضعه هذه ثلاث رضعات وهذه ثلاث رضعات، فيصير العدد كام؟ ست رضعات. على الراجح يحرم عليه، لكن هذا صار له أبا من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كل واحدة إيه؟ لا تصير أم، يعني لا يحرم عليها بناتها إن كانت من زوج غير من غير هذا الزوج، والعكس كذلك. لو أن امرأة تزوجت برجل ثم أرضعت بلبن هذا الرجل طفل ثم طلقت منه أو مات عنها وتزوجت بآخر وأرضعت نفس الطفل من نفس اللبن أو من لبن غيره، فهنا صار أرضعته من لبن الأول رضعتان ومن الآخر ثلاث، صار له أما من الرضاعة وليس له أبا. فهنا يقول إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه. يعني لو أراد أبو إسلام أن يتزوج أم محمد لا بأس، وإن أراد أخو إسلام أن يتزوج أخت محمد فلا بأس. هي دي المسألة. صعبة؟ فهمتم؟ الحمد لله. لسه فهمتش؟ صلى على رسول الله. لو رضع رجل من امرأة، طيب سيبها لحد الألم ما يجي وهنوضح. خلاص؟ قال ويأتي في الرضاع لكن الأظهر، وقال في التنقيع وغير لكن عدم استثناء لأن إباحتهن لكونهن في مقابل من يحرم بالمصاهرة. يعني عايز يقول لك ملوش لازم نذكر الصور دي. ليه؟ لأننا عندنا صور محدودة، اللي رضع يحرم على إيه؟ على أصول وفروع وأرحام من رضع منه، وخلاص بقى ما نقولش أم الزوجة وأبو الزوج والكلام ده ملوش أي لازمة، لأن إيه؟ وأحل لكم ما وراء إيه؟ ذلك. قال لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة. ده القسم الثالث اللي هو طبعا المصنف لم يتعرض لعدد الرضعات ولم يتعرض للبن الفح ولم يتعرض لمسائل الرضاع. ليه؟ ليه اخوانا؟ لان جاي كتاب منفصل اسمه كتاب الايه؟ الرضاع. فهو بس اداك الايه هنا ايه؟ ملمح بسيط كده ان يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ده اللي احنا عايزينه نوصله ليك. بس قال القسم الرابع المحرمات بالمصاهرة. قال اللي هو عندنا هيبقى القسم الكام؟ الثالث، او نمشي على قول المصنف القسم الايه؟ الرابع. يبقى احنا اخذنا محرمات بالنسب واخذنا محرمات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واخذنا محرمات بالرضاع. قال ويحرم بالمصاهرة أربع على التأبيه، ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات نسائه وإن علونا من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمنا بمجرد العقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم. يبقى الرجل إذا عقد على المرأة حرمت عليه أمها على التأبيد وجدتها سواء كانت لأمها أو لأبيها، جدة الإيه؟ المرأة لأنها أم. مش احنا أخذنا والجدة من كل جهة؟ فنقول أهو قال في أول سطر في صفحة 314 الأم والجدة من كل إيه؟ من كل جهة. فمجرد العقد على البنت جاز له أن يجلس مع أمها وأن يصافحها وأن يرى منها ما يرى المحارم وأن يسافر معها وأن أصبح محرم على التأبيد حتى ولو فارق ابنتها. طب ماتت البنت أو طلقها قبل الدخول، تظل المرأة محرمة عليه على التأبيد وأمهاتها كذلك. يعني أمهات المين؟ أمهات أم الزوجة، يعني اللي هي الجدة للزوجة، يعني أم أمه، أم أمها، أم أبيها، تحرم كذلك بمجرد الإيه؟ العقد. والمعقود عليها من نسائه. قال ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن، أي عمموا حكمها في كل حال ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها. اكتب على أثر ابن عباس. قال الألباني رحمه الله لم أقف على إسناده، لم أقف على إسناده. أوضح لكم الصورة الأولانية على الصبورة ولا خلاص وضحت؟ أوضحها؟ طيب من الرضاع وليس من من الرضاع يعني زينب محرمة على محمد فقط، لكن يجوز لأبو محمد وأخو محمد أن يتزوج بإيه؟ بزينب أو فاطمة. كل ده يعني تفريعات من المصنف احنا مش عايزينها، لأن وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن احنا بنحل يعني عشان ما تبقاش تقرا في الكتاب وتقول هو المصنف بيقول ايه. بيقول أمثلة سهلة خالص، وكمان المصنف مصري تمام. يبقى القسم الاول خلاص انتهينا من المثال ده، انتقلنا للقسم الرابع المحرمات المصهرة، واخدنا اول قسم وهو امهات نسائه، ام الزوجة يعني تحرم على التأبيد وان علونا، جدة الزوجة، ام الزوجة، يعني واحد ست حماته لسه موجود، مش ام حماته ده ست حماته، وابنته انجبت، يعني البنت الصغيرة دي لها كم ام عايشين دلوقتي؟ تقريبا اربعة او خمس. كل دول هب ان هذه البنت ولد، كل هؤلاء يحرمن عليها على ليه؟ على التأبيد. تمام؟ سواء كانت موجودات او ماتت احداهن او غير ذلك. يبقى ده القسم الاول. قال وحلائل ابنائه، ده القسم الثاني، وهن كل من تزوجها ابوه. وحلائل ابائه، نعم، وهن كل من تزوجها ابوه او جده او جده لأبيه أو لأمه من نسب أو رضاع، وإن علا فارقها أو مات عنها. وحلائلهم زوجاتهم، سميت امرأة الرجل حليلة لأنها تحل إزار زوجها وهي محللة له، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى زوجة الأب طبعا غير مين؟ غير الام. وانا اتكلم على حلائل الاباء سوى الايه؟ سوى الامهات، لان الامهات محرمة ايه؟ نصا. يعني ماشي اقول لك طب حرم عليه زوجات الاباء الزوجات الاخرى، طب وامه محرمة اخرى ولا لا؟ ولا زوجة الاب محرمة لكن امي ايضا محرمة، وان لم يكن فمن باب ايه؟ باب اولى، لكن هي محرمة نصا فدخل في زوجة الايه؟ الاب. طيب زوجة الجد، زوجة الجد الاعلى، تمام؟ لا يجوز للرجل ان يتزوج بها، وهذه المسائل ليس فيها خلاف بفضل الله بل فيها اجماع لاهل العلم. قال وحلائل ابنائه، وهن كل من تزوجها احد من بنيه او من بني اولاده وان نزلوا من اولاد البنين او البنات من نسب او رضاع. طبعا من اولاد البنين واضحة صح، يعني هب ان رجل مات ولده عن زوجة، هل يجوز لهذا الرجل ان يتزوجها؟ الجواب لا، زوجة الابن، تمام؟ طيب ابن الابن مات عن زوجة، هل يجوز للجد ان يتزوجها؟ الجواب لا. طيب ابن البنت، ابن البنت، ابن البنت خلي بالك مش من عائلتنا، من عائلة مين؟ من العائلة من الأباعي، من عائلة فلان وليس من عائلة علاه. طيب زوجة ابن البنت دي يجوز لأبوها أن يتزوجها؟ الجواب لا أيضا. لذلك قال من أولاد البنين أو البنات، يبقى لو ان ابن البنت تزوج ابن اختك، بلاش ابن ابنك عشان انت لسه ليك صغير، ابن اختك تزوج ثم مات عن زوجته، هل يجوز لابيك ان يتزوج بزوجته؟ ياخد زوجة ابن اختك ابن بنته؟ لا يجوز، لا يجوز قولا واحدا. واضحة يا شباب؟ ها؟ مش خالها، جده، جد انت اللي اسمها ام خال، لكن انا اتكلم عن الاب، كلام عن الاب، حلائل الابناء سواء ابناء البنات او ابناء الذكور. قال لقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، مع قوله مع ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، قوله تعالى الذين من أصلابكم للاحتراز عمن يتبناه وليس منه، نعم ما هو من أصلابكم، ثم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، ما هو ده اللي قال القول سيأتينا الآن. هذا مذهب الخوارج والرافضة، مذهب الخوارج والرافضة لا يأخذون في مسألة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، يقول لا لا لا يجوز الرجل يجمع، فيش في القرآن شيء من هذا، ويجمعون بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فبدا ينفع؟ هل يمكن أن نلتقي؟ دعك من صب الصحابة الآن، هم يقولون يجوز زواج المتعة ونحن نقول حرام، هم يقولون يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الذي يحرم بس الجمع بين الايه؟ بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم بل رواه الجماعة نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قال لك لا ده البخاري ومسلم ده عندكم انتم، حصلش النبي ما قالش الكلام ده، فهيأتينا ان شاء الله. المهم اننا عندنا الاصل المحرمات بالنسب ومثلهن بالايه؟ بالرضاع. قال وليس منه يعني في مسألة التبني. وللأسف لحد النهاردة في بعض الناس بيخطئ ويذهب يتبنى طفل أو يجد طفل فينسبه إليه، وهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز أن ينسب الطفل إلى نفسه. قال وتباح بناتهما أي بنات حلائل الأبناء الآباء والأبناء وأمهاتهن لدخولهن في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني ايه وتباح بناتهن؟ يعني رجل تزوج بامرأة عندها بنت، هل يجوز لابنه ان يتزوج بها؟ الرجل دخل بامها، صلى الله عليه وسلم، رجل عنده ولد وامرأة عندها بنت، هنزل عليها كم مسألة. المسألة الأولى الرجل تزوج بالمرأة، هل يجوز للرجل ودخل بها، هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج ابنتها؟ طيب طلقها الرجل، هل يجوز لابنه أن يتزوج الأم؟ لا يجوز أيضا. ليه؟ لأن الأم أصبحت حليلة على الإيه؟ الأب، زوجة أب. طيب هل يجوز للولد أن يتزوج بنت زوجة أبيه من غير أبيه؟ طبعا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز للرجل، لا ما احنا خلاص قلنا الرجل لا يجوز له أن يتزوج بهذه الإيه؟ البنت. تمام؟ خلاص الصور دي واضحة كده؟ ده معنى ايه؟ وتباح بناتهما اي بنات حلائل الاباء والابناء. يعني انا ما ينفعش اتزوج زوجة ابي لكن لو عندها بنت اتزوجها. طب لو زوجة ابي عندها ام يجوز لي ان اتزوجها ولا لا يجوز؟ يجوز. ما في مانع، يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه. التي تحرم عليه فقط من؟ زوجة الأب، زوجة الأب. يعني لا تنتشر الحرمة بالمصاهرة، كذلك زوجة الابن تحرم على الرجل. هب أن الرجل أن الولد هو الذي تزوج المرأة، مش احنا قلنا رجل عنده ولد وامرأة عندها ايه؟ بنت. الولد تزوج المرأة الكبيرة، هل يجوز للرجل ان يتزوج ابنتها ولا لا يجوز؟ ها انطقوا رجال، يجوز. ايه المشكلة؟ ما علاقة الرجل بالبنت؟ لا علاقة بينهم غير ان هو بنت زوجة ابنه وهو ابو زوج امها. احنا دخلنا دورة متقدمة، الشيخ يعني شغالكم فقهاء، ماشي يا شباب؟ مسألة سهلة خالص. لذلك قال ايه وتباح بناتهما اللي هي بنت المرأة تباح لايه؟ لابن الرجل اذا كان الرجل زوجها او لابو الرجل اذا كان الولد زوجه. قال أي بنات حلائل الأبناء والآباء وأمهاتهن لدخولهن في مسألة. قال الرابعة الربائب، ولو كن في غير حجره، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم. وأما قوله تعالى اللاتي في حجوركم فإنه لم يخرج مخرج الشر، وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب أحوالها. وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه. الأول تعالوا نشوفوا معنى الكلمتين دول. آه المن علما. زوجة أبيك فقط التي تحرم عليه. أخته منين؟ مش أخته. زوجة أبيك دي كانت متزوجة قبل أبيك برجل آخر. تمام؟ أنجب منها 5 بنات. ثم تزوج أبيك بهذه المرأة. بان لك أن تتزوج أي بناته، أي واحدة من بناته. يجوز. مرات أبوه وحماته. لا ده انت هتلاقي مسائل، ده احنا لسه ما دخلناش على السمين، ده احنا لسه زي ما بقوله كده من وقت، ها المصنف لسه واخدنا بالراحة كده، ها لها صور في الحاضر كتير. الواد وابوه خدوا البيت وامها، ايه المشكلة؟ مش موجودة يا اخوانا؟ موجودة نوفر يعني. لو ايه ايه المانع؟ المرأة ارضعت الولد، ام الولد ارضعت البنت، خلص هنا كمان لا يوجد مانع. الرجل لا خلاص اذا دخل بها لا يجوز، لكن لو لم يدخل بها هي المسألة اللي معانا دي. ماشي اخوانا؟ قال ولو كنا خلاص في غير حجر. مسألة الربيبة غالب، ها لا سيب الضوابط دلوقتي، احنا اتكلمناش في اي ضوابط. اللي رابع نعم، لا المصاهرة الزوجة فقط، لا تنتشر الحرمة بالمصاهرة، انتشرت بالرضاع على الجميع. في المصاهرة لا تتعدى للشخص. ماشي. قال مسألة الربائب ان غالب المرأة لو طلقت معها بنت صغيرة بتنتقل بها الى بيت زوجها الجديد، فيقوم على تربية هذه الطفلة وهي ليست ابنته، سواء طلقت او مات ابوها او غير ذلك، ده الغالب. لكن قد يأخذ ابو البنت البنت فيربيها هو بعيدا عن الام، فلم يرها زوج الام قط ولم يعلم بها، ثم طلق امها، هل يجوز له ان يتزوجها؟ الجواب لا، الجواب لا يجوز، سواء رباها او لم يربيها. طب ليه ربنا عز وجل قال وربائبكم؟ لان هذا في الغالب ان الذي يربي البنت الصغيرة زوج امها، زوج الام. قال وهن أي الربائب المحرمات بنات نسائه اللاتي دخل بهن. دي القسم الرابع بقى، مش احنا في أول سطر المصنف بيقول 3 يحرمن بمجرد العقد، اللي هم الأوائل، أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، دول بمجرد العقد انتهى على التأبيب. أما بنت الزوجة اللي هي الربيبة لا تحرم إلا بعد الدخول بالإيه؟ بالأم. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وقبل الدخول أعجبته ابنتها، جاز له أن يطلق الأم ويعقد على الإيه؟ على البنت. يجوز؟ نعم يجوز. لكن لو دخل بالأم حرمت البنت على الإيه؟ يعني فكر واختار قبل الدخول. ماشي تمام يا شباب. قال وهن الربائب المحرمات بنات نسائه اللاتي دخل بهن، صفة للنساء دون النساء اللاتي لم يدخل بهن، فلا تحرم بناتهن، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإن مثل أي نساؤه قبل الدخول أي الوقت لم تحرم بناتهن أو أبناؤهن الزوج بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات، لأن الخلوة لا تسمى دخولا. ودي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل بمجرد أن يخلو الرجل بالمرأة قبل الدخول تحرم عليه البنت، ولا المقصود لابد أن يفضي إليها؟ قول الجمهور أنه يشترط الوطء، وكنا عنه بالدخول في الآية، فلو خلى بها وأغلق الباب اختلفوا في استحقاق المسمى، ويأتينا في باب الصداق إن شاء الله. لكن هل تثبت الحرمة به؟ الجواب لا. لذلك قال لأن الخلوة لا تسمى دخولا فلا يحرم الربيبة إلا الوطئ، فلا يحرم الربيبة إلا الإيه؟ إلا الوطئ أي الجماع دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج. للآية السابقة قال الشارح والدخول بها وطئها كنا عنه بالدخول. واضح الكلام يا شباب؟ يبقى عندنا دلوقتي بالمصاهرة كم امرأة؟ ها؟ أمهات النساء وحلائل الآباء وحلائل الأبناء والربيبة. الأول يحرمن بمجرد العقد الثلاث، والرابعة بعد الدخول بالإيه؟ بأمها. واضح الكلام؟ الحمد لله. قال وتحرم بنت ربيبة نصا، وتحرم بنت ربيبه نصا، وتحرم بنت ربيبته، وسواء في ذلك القريبات والبعيدات لدخولهن في الربائب. وتحرم بنت ربيبه أو ربيبته، رب البنت ثم تزوجت وأنجبت بنتا ثم ماتت الأم الكبرى اللي هي زوجة الأب، هل يجوز له أن هو لا يجوز له أن يتزوج بابنتها اللي هي الربيبة؟ طب هل يجوز يتزوج بابنة الربيبة؟ الجواب لا أيضا، تنتشر وتمتد لإيه؟ الحر. قالوا قال لكن هنا مسألة خلي بالك، ودي مسألة يعني تدل على فقه المصنف رحمه الله. قال بنت الربيب لا تجوز له، صح؟ وإن نزل لأنها بنت، بنت المرأة، بنت زوجة الأب، تمام؟ لكن لأنه ليس بإذن للمربي هل تحرم عليه زوجة الربيب ولا لا تحرم؟ كما تحرم عليه زوجة الإب. الرجل يحرم عليه حلائل الأبناء، صح؟ طب وحلائل الربائب؟ ربيبه رب ولد، مرأة جاءته بولد صغير رب هذا الولد فكبر وزوجه ثم مات الولد عن الزوجة أو طلق الزوجة، هل يجوز له أن يتزوج هذه المرأة ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس إيه؟ ليس ابنا له، انما حرمت الرب. لذلك قال وتباح زوجة ربيبه ان ابانها وخلت من الموانع لزوج امه. يبقى الرجل متزوج ام الولد ومراته السابقة، ها؟ لا ما قلتش كده، قلت زوجة الربيب نفسه. لا زينب صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بنت الربيبة وبنتها وإن نزلت حرمت على الرجل، هب أن الربيبة لها ولد، أن الربيب هذا ولد، الولد ده كبر وتزوج وأنجب، ابنة الولد تحرم عليه، ابنة الايه؟ الولد، لأنها ابنة ربيب، لكن زوجة الولد ها تحرم ولا لا تحرم؟ لا تحرم، لأن لا علاقة لها بعد مفارقة الزوج، لا علاقة لها بالربيب، إنما بنت الربيب تتظل بنته، أو بنت الربيبة تتظل ابنتها، إنما هنا حرمت الزوجة لعدم الايه؟ الصلة بينهما. أعطى أمنا ما قال ايه؟ وخلت من الموانع، تمام؟ لزوج، لزوج أم الاثنين ولاده واحدة ولا يعني الأخ محمد الطيب يسأل ولا المتيم؟ متيم يسأل أن رجل يعني قاعد كده يصطاد الأرامل تزوج بامرأتين، الأولى معها بنت والثانية معها ولد، مش كده تقصد؟ ورب الولد والبنت، هل يجوز للولد أن يتزوج البنت ولا لا يجوز؟ يجوز، ما المانع؟ ما ليس هناك علاقة بينهم، بل هتأتيك مسائل الآن في مثلا الذي يتزوج أخت أخيه من النسب وبنت أخيه ومسائل، يعني احنا لو لسه بن ايه؟ تمام، لحد كده احنا ماشيين تمام؟ الدرس واضح؟ لما تقفل معاك وقولوا لي بس. طيب تفضل. قال وتباح أخت أخيه لأمه لأخيه من أبيه، ركز، وتباح أخت أخيه لأمه لأخيه من أبيه. صبورة صح؟ وتباح له بنت زوج أمه ويباح له زوجة أم زوجة زوج أمه، وتباح له حماه ولده وحماه والده وبناتهما، أي بنت حماه ولده وحماه والده، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، واضح ولا مش واضح؟ واضحة مش واضحة؟ مش مستاهلة والله سبورة، بس هاتي أبدا مش مشكلة. ما تخافش إن شاء الله، سلك يا شيخ نور، شيخ نور سلك اللي. صلى على رسول الله. هنقول هنا رجل تزوج مثلا محمد بهند، تمام، فأنجب منها علي، حلو الكلام، ثم طلقها فتزوجت هند بإبراهيم، تمام، وأنجب منها فاطمة، وتزوج محمد بخديجة وأنجب منها مثلا يوسف، تمام، هنا يوسف وعلي وفاطمة إخوة صح؟ بس فاطمة أخت علي من إيه؟ من أمه، وعلي أخو يوسف من إيه؟ من أبيه، يبقى علي له علي له أخ من أبيه وأخت من إيه؟ هل يجوز ليوسف أن يتزوج بفاطمة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ هو ده اقرأ بقى السطر بقول إيه؟ ها؟ ويجوز له إيه؟ وتباح إيه؟ واحد بس اللي يتكلم إيه؟ وتباح له أخت أخيه من الأم. ولاحظ اقرأ السطر اللي قدامه وتباح أخت أخيه ده مش دول إخوة يا أخوانا وتباح أخت أخيه اللي من أمه لأخيه من أبيه اللي هو يوسف يعني يجوز ليوسف أن يتزوج بفاطمة وهما وكليهما أخ إخوة لمن؟ نجيبها بالفلاحي حكيم إحنا شكلنا كده هينطبع علينا كلام الشيخ إن إحنا بندي فقه إيه؟ رجل تزوج بامرأة ثم طلقها وأنجب منها تمام؟ وتزوجت المرأة وأنجبت وتزوج الرجل وأنجب أصبح الولد الأول له إخوة من الأب وله إخوة من الإيه؟ من الأم تمام؟ أخو من أمه هياخد أخته من أبوه يجوز ولا لا يجوز؟ وضحت؟ الحمد لله. أنا قلت من امبارح هتصل بالشيخ شواد فأقول له جهز لنا السبورة والآخر قلت لا ده احنا مش محتاجينها بقى احنا وصلنا لها. ماشي يا شباب. قال ويباح له زوج ويباح له زوجة زوج أم زوجة زوج أم قال وتباح له بنت زوجة أم هذه الأولانية عايزها يعني طيب ويباح له بنت زوج أم اللي هي ايه عدت دي اخدناها مش احنا اخدناها في دي الرجل والبنت والرجل والابن والبنت وامها هي دي قال ويباح له زوجة زوج ام ابقى ان رجل طب بس خليك معايا الشيخ ابراهيم خليك معايا واللي انت مش فاهم وسالم ما فاهمون ها؟ فاطمة تزوجت بيوسف تزوجت محمد وبعدين طلقت من محمد فتزوجت إبراهيم وتزوج محمد بخديجة تمام؟ اثنين فرقوا بعض في الحياة فكليهما تزوج وأنجب صار للولد اللي هو محمد إخوة من الأم وإخوة موجودة في الواقع يا أخوانا موجودة كثيرة طيب قال وزوجت زوج أمه زوجت زوج أمه أيضا سهلة رجل تزوج بامرأة تمام هذا الرجل كان متزوج قبل ذلك والمرأة كذلك وهذه المرأة عندها ولد فتزوج الرجل بأمه كزوجة ثانية ثم طلق زوجته الأولى هل يجوز لابن الزوجة الثانية دي أن يتزوج زوجة الرجل الأولى؟ يجوز المانع واضحة واضحة؟ الحمد لله قال وتباح له حمات ولده حمات ولده فاكرين المثال اللي هو الرجل وابنه والمرأة وإيه؟ وابنته هب أن الولد تزوج البنت صارت أم زوجته إيه؟ حمات هل يجوز لأبيه أن يتزوج بحمات ابنه؟ يجوز تمام؟ قال وحمات والده طيب اعكس المسألة الرجل تزوج البنت هل يجوز للولد أن يتزوج بأمه؟ لا هو الرجل خد صغيرة وابنه خد الإيه؟ كبيرة يجوز؟ اصل هتأتينا مشاكل دلوقتي بقى لما الاثنين ينجبوا، هتبقى ايه خال وعم ومش عارف ايه الكلام هيأتينا. فافهم على قد اللي انا عايزك تفهمه، ما تعملش فقيه على الفقيه. ده جايب مسائل ما كناش حتى نقدر نفكر فيه. قال وبناته، قال وبناتهما اي بنات بنت حمات ولده وحمات والده، لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. نفس القضية، نفس القضية، ان لو الرجل تزوج بالبنت وعندها بنت اخرى يجوز لوالده ان يتزوجها، او تزوج الولد بالمرأة وعندها بنت اخرى يجوز لابنه ان يتزوجها. كل دي افتراضات بيجيبها المصنف ومسائل عشان يعني يوسع الملكة الفقهية عند طلبة العلم. قال فلو كان لرجل ابن او بنت من غير زوجته ولد له، اي الابن او ولدت البنت قبل تزويجه بها او بعده، ولو انه ولد له بعد فراقها ولها، اي زوجته بنت او ابن من غيره، ولا ولدتها اي البنت او ولدته قبل تزويجه بها او بعده، وبعد وطئها او فراقها ولدته من اخر، جاز تزويج احدهما من الاخر للآية السابقة. شو هدول تلخيص للي فات؟ يعني بيقول لك لو زوجته، خليك بص على الصبورة كده اللي هي هن، لو تزوجت وانجبت من؟ علي، وتزوج محمد وانجب يوسف، لا يبقى هند ما انجبتش علي بقى، انجبت فاطمة تمام، ومحمد انجب يوسف، جاز له لكل منهما ان يتزوج بالايه؟ بالاخر اللي هي فاطمة. وايه؟ فقال لو كان لرجل ابن او بنت من غير زوجته، اللي هو بيسميه الاخ لاب او اخت لاب، ماشي، هذا الرجل نزل الامر عليك كده ان لابيك زوجة اخرى وكان لامك زوج اخر، تمام، ثم لامك بنت من الزوج الذي كان قبل ابيك، وأيضا لأبيك ولد من المرأة التي من غير هي ليست أمك. نفس المثال يا أخوان، أخ الأم مع أخت الأب يجوز ولا لا يجوز؟ نفس المثال اللي على الصبورة هو المصنف بيشرحه. قال ويباح لها أي للأنثى ابن زوجة ابنها. نعم، يعني سواء ان هن تزوجت محمد اولا او تزوجت ابراهيم اولا، ممكن تكون هند دي كانت متجوزة ابراهيم الاول وخلفت من فاطمة وبعدين طلقت او مات عنها وتزوجت محمد وانجبت من تحت محمد؟ علي. فسواء انجبت فاطمة دي قبل ما تتجوز علي محمد او بعد ما اتجوزت محمد، مش هتفرق معانا. ده معنى كلام مصنف قبل او ايه او بعد. طالما اكرم بره يبقى ايه ساحة العملية. اخوانا المسألة بسهولة جدا، انا مش عارف المعلومة مش عارف توصل ليه، وصلة ماشي يا أبو حميد، خلاص. قال ويباح لها أي للأنثى ابن زوجة ابنها. ابن زوجة ابنها يباح ولا لا يباح؟ إزاي؟ ايوه يعني يجوز لامرأة عندها ولد ان تتزوج واخرى عندها ولد، اتنين اصحاب اترملوا الاتنين كل واحدة عندها ولد، هتلاقي تتجوز ابني وتجوز ابنك، قالت لها ماشي، هي دي المسألة دي. ايه رأيكم، يصح ولا لا يصح؟ قال يباح للأنثى ابن زوجة ابنها، ويباح لها ابن، طيب ابن زوجة ابنها. ايوه بس مش من ابنها. احسن، ماشي ماشي يا اخوانا. يجوز ان تتزوج المرأة ابن زوجة ابنه، الولد وجد امرأة كبيرة فتزوج به، تمام، هذه المرأة عندها اولاد كثر، قال لك مش هتكلفنا حاجة، جوازه وخلاص. امه قالت له عشان اوافق هي رخرة تجوزني ابنها، واضحة المسألة. يبقى دي خدت ابن زوجة ابنها، وهذا اخذ ايه ام زوج امه هي اللي جاي. قال وابن زوج بنتها نفس القضية، ويباح لها ابن زوج امها. هي دي المسألة اللي انا كنت اقول لك عليها، شيلني وايه وشيلها. ويباح لها زوجة ابنها، ده نقل في مسألة. طب خلينا كده في السطر ونص دي، بص في الكتاب. قال ويباح لها، اي للأنثى، ابن زوجة ابنها، خلاص، ويباح لها ابن زوج بنتها، ده اللي احنا قلنا ايه، طب فاصل ونواصل ترفيشه كده. ايوه ما هو مبقى. ما هو لو منه هيبقى ابن ماشي اثنين، واحده دي مع علي وحدك، ودي مع يوسف ومحمد. يوسف هياخد خديجه، فهي قالت لنا بقى عشان يطلع بكتني اخد ابني. هو ده اللي انت قصدك عليه؟ ايوه هو ده، هو ده. اخذت زوج ابنها، اخذت دي، اخذت ايه ام ايه اخ ابن، لا مش هي، مش هي دي صحيحه. نعم وزع على الكل كده. طب وزع لهم حلاوة كده، جايز يفرفشوا. بقول هو بنى بيت الزوجة لكنه لم يحصل عملية جنسية، فهي ابن بنتها ما زالت على قول الجمهور ما زالت حليلة له. جاية العينين، انا بقرئها وحضرها لعينين. هتأتينا انا بقرئها هتأتينا. نعم يا ارحم أنت أو خلنا بينا وبين الزواج واحد وجب معي من واحد ثاني، فدي حنجحها صح؟ لا ما تشفه او والله نساحت معاك انا من بدر وانا عمال اضبط في المسائل دي. طيب خليني بس عشان السلام عليكم. فاطمة ومن وخديجة. فاطمة أنجبت محمد وخديجة أنجبت علي. في مشاكل؟ تزوجت فاطمة بعلي وتزوجت خديجة بمحمد. واضحة؟ انسب. قال ويباح للأنثى أن تتزوج ابن زوجة الابن بس وخلاص. ما انا قلت كده يا عم متولي. اتنين من النساء ترملوا عند كل واحدة ابن فقالت زوجيني ابنك وزوجك ابني. هي دي نعم صعبة يا اخوانا. دي هو ده المثال، هو ده السطرين اللي احنا ايه خدنا عشان نفاصل ده. فيباح للانثى ام ابن زوجة ابنه. مش ده ابنها اخونا زوجته مين؟ فاطمة. هات المثال كده يقول ايه. قال ويباح لها اي للانثى خديجة ابن زوجة ابنها. زوجة ابنها مين؟ ابنها مين؟ هو ده زوجة ابنها. ويباح لها ابن زوج بنتها. هنا دي مسألة تانية. ابن زوج بنتها. هب ان خديجة ايضا عندها زينب. تمام؟ وبدل فاطمة محمد. لا مش محمد. محمد ما فيش مشكلة. تمام؟ فمحمد هذا تزوج بزينب. ماشي؟ هل بلاش محمد عشان ما نتلخبطش خليها ايه؟ احمد. ماشي؟ احمد هذا تزوج بزينب. هل يجوز لخديجة ان تتزوج بمحمد؟ لذلك قال ايه؟ ويجوز قال ايه؟ ويباح لها ابن زوج امها بنتها. ابن. ويباح لها لخديجة ابن زوج بنتها اللي هو مين؟ فاكرين البنت امها لما خد الواد وابوه؟ المصنف بيفصل. طيب نكمل. قال ويباح لها ابن زوج امها. ابن زوج امها. تمام؟ خلي بقى احمد يتزوج خديجة. يبقى احمد يتزوج خديجة. لما تزوج خديجة يباح لزينب ابن زوج امها. يبقى يجوز لزينب ان تتزوج بمن؟ يبقى الرجل خد الام والواد خد الايه؟ حد كده تمام؟ ها؟ الحمد لله. خلاص. قال ويباح لها زوجة ويباح لها زوج زوجة ابنها ويباح لها زوج زوجة دي بقى انا مش فاهم. حد فاهمها ولا يا شيخ عاصم؟ احسنت. ويباح لها خلي بالك عندنا خديجة كل دي مع خديجة تمام. يباح لها من زوج قول المثال زوج زوجة ابن ابيها ولا ابنها ابنه ماشي زوج زوجة ابنه. طيب هب ان ابنها اللي هو كان مين ها يباح لها زوج زوجة خليك معايا بس خليك معايا. هنا كان قبل احمد مين فاطمة. ما انتوا لو بتكتبوا الامثلة دي كانت واضحة ماشي. فاطمة دي زوجة من علي. قال ويباح زوج زوجة ابنها. هب ان فاطمة هذه كانت متزوجة بسعد ماشي. المثال اللي معانا ايه بقى؟ هل يجوز لسعد ان يتزوج بخديجة مع ان زوجته الاولى تزوجت ابن خديجة؟ يبقى هو ده المثال. يبقى زوج اللي هو سعد زوجة ابنها. يعني فاطمة دي قبل ما تتجوز علي كانت متجوزة مين؟ سعد. هل يجوز لأم علي ان يتزوج ان تتزوج بسعد؟ هو ده المثال. واضح؟ الحمد لله. لو علي طلق فاطمة. طب بس طول بالك طول بالك. نخلص أمثلة المصنف وبعدين. نعم نعم لحظة سيبوه بس يخون ها. لكن قبل علي كانت متجوزة سعد تمام متزوجة سعد وأنجبت محمد من سعد ثم طلقها تمام فتزوجها علي. فيجوز هل يجوز لسعد أن يتزوج بأم علي؟ ايه المان وصلت؟ طيب اللي يرفع ايده اللي مش فاهم بس ما حدش يرفع ايده عشان يديني امثلة جديدة. انا بقى لي يومين قاعد في امثلة المصنف دي لا جيت درس الصبح الفجر ولا جيت درس الساعة 10 فسيبونا كده الله المستعان. والله انا قلت الشيخ شواطف مش قادر يا عم افهم بس انا مش عايزك تذاكر للامتحان. وصلنا لفين؟ خلاص. ويباح لها زوج ابن زوجة ابنها دي خلصناها. ويباح لها زوج زوجة ابيها خلصناها لان الاصل في الفروج الحل العقد الا ما ورد. طيب خلاص كده يبقى اعتبر احنا ايه فين دي؟ ويباح لها زوج زوجة ابيها ده عايز امثال تاني خالص. ويباح لها زوج زوجة أبيه. انتوا فهمتم اللي فات؟ اديني المثال كده. ويباح لها ايه؟ زوج زوجة أبيها تمام؟ مثال بصوت خالص محمد تزوج بايه؟ بفاطمة ماشي؟ ومحمد عنده ايه؟ عنده زينب. وفاطمة قبل أن تتزوج محمد كانت متزوجة بعلي تمام زوجة لعلي طلقها فتزوجت محمد بعد ذلك. هل يجوز لعلي أن يتزوج بزينب اللي هو إيه؟ زوج زوجة أبيها. بس خلصت الحمد لله. هو حد يروح يقول لها انت بنت خديجة ولا لا؟ يقول لها خديجة. تفضل. اه تمام. مش انا قلت ما حدش يتكلم دلوقتي؟ ده عايز درس خصوص. خلاص يا شباب. قال ويثبت تحريم المصاهرة بوطئ حلال اجماعا وبوطئ حرام كزنا وبوطئ شبهة ولو كان الوطئ في دبر. مسألة الوطئ في الدبر فيها خلاف بين أهل العلم. هل إذا وطأ امرأة في دبرها يسمى وطئا؟ على قول المصنف يسمى وطئا، وفي الحقيقة لم يسعفني الوقت لبحث المسألة، فلو إخواننا كتبوا هذه المسألة سؤال للواجب، هل تنتشر الحرمة بالوطء في الدبر أم لا؟ هل تنتشر الحرمة بالوطء في الدبر أم لا؟ المثال: رجل تزوج امرأة ثم وطأها في دبرها، هل يجوز ثم طلقها؟ رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فوطأها في دبرها، هل تحرم عليها ابنتها؟ هو ده كلام المصنف. هل تحرم عليها عليه ابنتها؟ احنا قلنا عشان تحرم البنت لابد من الدخول بالمرأة، ومعنى الدخول الوط في الفرج اللي هو الجماع، وكان عنه بالدخول. السؤال الآن: لو وطأها في دبرها هل تحرم عليه البنت؟ هو ده السؤال محل البحث. بس ما تجوش بقى بعد المغرب واحد يوم يقدمه للشيخ واحد سؤال الشاشة شيخ متولي. لا، ده كلام، ده حتى لو وطأه وهو حائض يقع يثبت يقع وطئنا. قال لأن يسمى نكاحا كما أول كتاب النكاح، فدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال وفي الآية أيضا قرينة تصرفه إلى الوطء، وهي قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض. وظاهر كلامه كالخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام، وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام ذكره في الإنصاف. يعني يقول وطء الشبهة تثبت به الحرمة ولا لا تثبت؟ الراجح أنه تثبت به الحرمة، لأنه وطء دخل بها، كان له زوجة أولى ثم عقد على أخرى فنامت في فراش الأولى فوطأها ظنا منه أنها الأولى، تمام، ثم طلقها. هنا قالت وقعت عليه، قال لا. فهنا هذه المرأة لو حملت وأنجبت يلحق به الولد ولا لا يلحق؟ يلحق به. كذلك تنتشر به الايه الحرمة، أي بهذا الوطء حرمت بنتها عليه على التأبيد. ده معنى كلام المصنف. قال ولا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها، لأنه ليس بسبب للبضعية أشبه النظر. هب أنه أتى امرأة وهي ميتة، هل تحرم عليه ابنتها؟ الجواب لا. أو أتى طفلة صغيرة سنتين أو أقل أو يزيد، لكنها لا تطيق ولا تتحمل ولا تعرف معنى ذلك، أيضا لا يثبت. قال ولا يثبت تحريم المصاهرة بمباشرتها ولا بنظره إلى فرجها أو نظر إلى غيره ولا أي غير فرجها ولا بخلوة ولو لشهوة لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يريد بالدخول الوطأ يريد بالدخول إيه الوطأ. وكذا لو فعلت هي أي ما ذكر من المباشرة والنظر للفرج إلى الفرج أو غيره والخلوة لشهوة برجل لم تحرم على بنات لم تحرم بناتها عليه لم تحرم بنتها عليه لأنه لم يدخل أمها. قال أو استدخلت المرأة ماءه أي منيه بقطنة أو نحوها فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول بالمرأة. وكذا لا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها لأنه لا عقد ولا وقف نقله في الإنصار عن التعليم. واقتصر عليه وهو مقتدى كلام التركيب والمكان. قال وفي الرعاية ولو تدخلت منه زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة تبعا تبعه في المنتهى في التضارب. لكن هذه المسألة يا إخواني يعني ليس عليه دليل. فهم المسألة الأول ولا لا؟ فهل تنتشر الحرمة ويثبت النسب وتجب عليه العدة وغير ذلك؟ الجواب لا. قول الجمهور أنه لا يثبت ذلك نسب ولا شيء من هذا. أنه لا فرق بين الوطء في الظهر والوطء في الكفر. هذه المسألة المحل خلاف بين أهلها. قال ويحرم باللواط لا بدواعيه قبلة ونحوها ولا بمساحقة النساء ما يحرم بوطء المرأة. فمن تلوط بغلام غير بالغ يطيق الجماع أو ببالغ حرم على كل واحد منهما أي اللائط والملوط به أم الآخر وابنته نصا. لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة. وقال في شرح المنتقى المقنع الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة. اكتب وهو الراجح. انت فاهمين المسألة الأول؟ رجل أتى رجل آخر يقول تنتشر الحرمة. لا طبعا هذا لا دليل أن هذا لا ينشر الحرمة. فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم. فدخلنا في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. ولا هن غير منصوص عليهن ولا هن في معنى المنصوص عليهن فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن. فإن المنصوص عليه في هذا حلائل الأبنائي يعني تحرم على الرجل ابنته من الزنا وابنة ابنه من الزنا. هب أن ابنه زنى بامرأة فأنجبت طفلة فهي فصارت هذه الطفلة ابنة ابنه. هل يجوز له ولكنها من زنا هل يجوز له أن يتزوج بها؟ الجواب لا كما أخذنا في البنات. تمام. وبكده يكون انتهى القسم الايه الرابع من اقسام المحرمات بالمصاهرة، محرمات على التأبيد. ها نعم، اخت رجل، معنى اخت من الزنا ايه؟ رجل متزوج عنده ولد، فزنى بامرأة فانجبت بنت، هذه البنت صارت اختا لهذا الولد ولكن من الزنا، هل يجوز لهذا الولد ان يتزوج بها؟ لا خلاف انه لا يجوز. خلاص اوشك الامر على الانتهاء، ابشر. طيب ده داخلين القدس دول ولا ايه؟ ناخذ القسم الخامس حتى نكون قد انتهينا من المحرمات تحريما مؤبدا. قال الخامس: المحرمة باللعان، وذكرها بقوله: وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد، لما روى سهل بن سعد قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا. إسناده صحيح، إسناده صحيح. وروي أيضا عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. صححه الألباني في الإرواء: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. معنى الملاعنة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب اللعاب، أن رجل رمى امرأته بالزنا ولا شهود ولا بينة، فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقف وتلاعنه فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما ويسقط الحد، ولو أنجبت ولد لا ينسب إليه. قال: ولو أكذب الملاعن نفسه لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما، أو كان اللعان بعد البينونة لنفي الولد، أو كان اللعان في نكاح فاسد لنفي الولد لعموم ما سبق. يعني الرجل بعدما لعن المرأة قال: لا أنا ندمت وما حصلش وكده، وأنا سمحته وما فيش أي حاجة، ورجعت عن الايه عن الكلام اللي أنا كنت بقوله وعايز أرجع لزوجتي. نقول له خلاص، حتى لو كذب نفسه أو يعني كان اللعان بعد البينونة أنها أنجبت ولدا شبهه أو غير ذلك، أو هناك بينة بالتحليل أو غير ذلك، فهذا أيضا نقول هنا لو أكذب نفسه عليه الحد، حد القذف، لأنه قذف امرأة مؤمنة يجلد 80 جلدة. تمام؟ لذلك قال: لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب. قال: وإن قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا. قاله الشيخ، من الشيخ؟ شيخ الإسلام تيمية. قال: عقوبة له بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل من الميراث. اكتب، مش رأيكم في المسألة دي؟ الصحيح أنها لا تحرم عليه لعدم الدليل على ذلك، وقال الشيخ في رجل خضب أي خدع امرأة على زوجها حتى طلقها، قال يعاقب عقوبة بليغة لارتكابه تلك المعصية، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد، ويجب التفريق بينهما عقوبة له كمنع القاتل من الميراث. اكتب أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه. غوى امرأة حتى خلعت نفسها من الرجل ثم تزوج، هنا نقول الزواج باطل؟ الجواب لا، طالما أن العدة انتهت طلاقا. نعم هو يأثم ويعاقب ويعذر من قبل الإمام إذا ثبت عليه ذلك، لكن النكاح صحيح. قال وإذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب أن يقصد الفسخ كجنون وجزام ونحوهما، لم تحرم المفسوخ نكاحها على المفسوخ عليه على التأبيد، بل تباح له بالعقد عليها لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني امرأة تزوجت رجل ثم وجدته عنينا فرفعت أمرها إلى الحاكم، إلى الحاكم، ماذا يجب على الحاكم؟ يمهله سنة، ادله ايه؟ سنة، لعله قد ينشط في الخريف أو الشتاء أو الصيف أو الربيع، فإن مر العام ولم يأتيها فرق بينهما الحاكم. ثم بعدما فرق الحاكم بينهما أرادت المرأة أن ترجع إليه مرة أخرى، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بعقد جديد ومهر جديد إذا لم يكن قد طلقها إيه؟ ثلاث. لا يجوز لها أن تلجع مرة ثانية؟ ليه؟ هب أنها قالت قد أوهمني أو خدعني أو غرني أنه قد عالج نفسه فصدقت، صدقته، ما هو لا لا قد بريئت من هذه العلة. سنبحث زي اللي بعد بقالها غضبانة بقالها سنتين في بيت ابوها وبعدين طلقها، هو سنتين لم يره، هنا تحسب العدة مما مضى ام فيما يأتي؟ هتعتد عدة جديدة ولا خلاص نقوله ده بقالها سنتين بعيد عنه هو يروب؟ ليه؟ ما هو بقالها سنتين ما شفتوش، بقاله سنتين في السعودية وطلقها هو هناك، ها عدة جديدة ولا خلاص؟ خلاص تبدأ الأحكام عند الرفع للقضاء، أول ما رفعت يلغي اللي فات كله، يبدأ من الأول. حد عنده أي سؤال يا أخوانا؟ طيب درس النهاردة واضح؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا بفضل الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم فضل. لا الـ الـ الـ الـ الـ تحرم الابناء وانجب منها ولا لم ينجب، اذا تابت وتاب وظهرت توبتها لا تحرم. خلاص بقت ابنتها، بقت ابنته، نعم تحرم ابنته، امها لا، لا تحرم، انتبه ان شاء الله في درس الشيخ، في درس الشيخ بعد المغرب ان شاء الله، الشيخ موجود بيننا ان شاء الله. بناتها مش عارف، خلي بالك انت سألت السؤال ده وانا طنشتك بس انت برضه مصير مش عارف.